لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إلى آخر الآيات الكلمات. توقفنا في اللقاء السابق عند نهاية قصة مؤمن آل فرعون، حيث ختمت بخصيصة ليست إلا لآل فرعون، وهي النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قراءتين متواترتين، أدخلوا أي يدخلهم غيرهم النار أشد العذاب، ادخلوا أي يؤمرون بأن يدخلوا، وبالتالي يؤمرون أن يدخلوا، وإذا تقاعصوا فإنهم يدخلون رغم أنوفهم. يبقى كما يقولون القاعدة المعروفة، القراءتان كالآيتين، القراءتان كالآيتين، يعني ادخلوا تديني معنى ان هم هيؤمروا بالدخول فيدخلون. طيب ادخلوا تديني معنى تاني اللي هو ايه؟ اللي هو انهم يعني يدخلوا تدخلهم الملائكة اشد العذاب، اذا هم تقاعصوا يعني تقهقروا فانهم يدخلون رغم انوفهم. هتدخل ولا هندخلك كده؟ يعني كأنها كده والله اعلم. إذا ما دخلتش في حد هيدخلك، ما دخلتش بمزاجك هتدخل غصب عنك، فيبقى كده إيه؟ ادخلوا ادتني معنى، وادخلوا أضافت معنى جديد آخر، وهو إجبارهم على أن يدخلوا في نار جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى. ثم يقول الله عز وجل وإذ يتحاجون في النار. مين دول؟ آل فرعون، مش كده؟ آل فرعون يدخلون النار يتحاجون فيها. يعني يتحاجون، كل يدلي بإيه؟ بحجته فيما يرى، كأن كل واحد عنده شبهة مقتنع بيها لدرجة أنها ارتقت في ظنه إلى مستوى الإيه؟ الحجة. حضرتك عارف الفرق بين الشبهة والإيه؟ والحجة. إن الحجة ليس عليها رد، خلاص سالمة عن المعارضة، محدش يعرف يرد على دي حجة خلاص. والشبهة اللي هي يعني ممكن الرد عليه. طيب فماذا عن قوله تعالى حجتهم داحضة عند ربهم؟ حجتهم بالنسبة لهم، لكن هي عند الله شبهة على المؤمنين وليست شبهة على الله، وليست حجة عند الله أيضا، لكنها داحضة أي ساقطة عند الله تبارك وتعالى. طيب يتحاجون في النار كيف؟ يتجادلون كيف؟ دولة فرعون وجنوده دولة، ودولة قوية، ودولة من أقوى أقوياء الدنيا. الله عز وجل قال ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. مين كمان مرشحين ضمن الأقوى الناس في العالم كله في القديم والحديث؟ وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا فيها البلاد، طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. يبقى قوم عاد أقوى ناس ليه؟ إرم ذات العماد، إما أنهم كانوا طوالا وإما أنهم كانوا يبنون القصور طوالا. ها؟ في سورة الشعراء يقول الله عز وجل: كذبت قوم عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. إيه؟ أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. أدوه قوم عاد. طب وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، جابوا يعني إيه؟ قطعوا ونحتوا. طيب كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. إيه؟ أيوة، خلي بالك، أتتركون فيما هاهنا آمنين. إيه اللي كان عندهم؟ في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. يعني عاوز يعمل بيت، مش هيحفر ويعمل أساسات وسمل وقواعد ويبني جدران وسقف، لا، ده هم وصلوا في الحضارة والتقدم انهم ينحتون من الجبال بيوتا. طب انا حتى لو حنحت من الجبال بيت هاجي عامل كده جدار كده وجدار كده حفرة كده خش اتوى فيها وخلاص، لا، بيوتا ايه؟ فارهين. يعني ايه فارهين؟ يعني ايه؟ في شغل جامد. لا تقول لي بقى اشكال جبسي مثلا من اللي بيعملوها النهاردة، ولا فرم ولا الكلام ده كله، ولا مثلا زينات معينة او طب فرعوني او مناظر جمالية او ديكور او كلام ده كله، ما يسويش شيء عندهم. وهو بينحت كده وبيكسر في الجبل وبيقطع في الصخر، ها، بيراعي انه يبقى كل التحف وكل الاشياء المرفهة والاشياء الفنية عالية الجودة وعالية الدقة تكون موجودة. وفرعون ذي الأوتاد، ذي الأوتاد يعني ذو القوة، يعني ايه؟ يعني دولة قوية متينة متقدمة على سائر الدول، تخشاها الدول التي حولها كلها. وبعدين او الأوتاد الأهرامات من ضمن التفاسير، ها، الذين طغوا في البلاد. طغوا في البلاد يعني معناها ان ايه؟ قوة ساحقة. طغوا اي تجاوزوا الحد وظلموا، ها، فأكثروا فيها الفساد. تمام؟ يبقى دول همت، فآدي الفراعنة همت يتحاجون في النار. أنا عندي فرعون الكبير اللي هو اللقب بتاعه، ها، اسمه إيه؟ الله أعلم. وبعدين عندي الوزراء بتوعه، الحكومة بتاعته، هامان، واخد بالك، وعندي من المقربين له من بني إسرائيل قارون. وطبعا كان عشان مال قارون اللي هو أعطاه الله مالا لم يعطيه لأحد من العالمين، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. عنده شعب، عنده شعب وعنده جنود وعنده يعني مناصب متنوعة. تعرفين الدولة بيبقى فيها مناصب متنوعة من أعلى إلى أدنى وإلى أدنى أدنى، دول كلهم يدخلوا النار. أما يدخلوا النار يتحاجون في النار، يتجادلون فيها، لأن هم كانوا في الدنيا يا جماعة بيكرهوا بعض، كانوا بيكرهوا بعض في الدنيا، ولا كان عبد مأمور، واخد باله، وهو بيتمنى للي بيأمره ده ان الارض تنخسف بيه، ما بيحبوش. التاني برضه بيبادله نفس الشعور، اللي بيشغله تحت ايده ده ها عاوز يدوسه برجليه، ما بيحبوش. ده في الدنيا، لانهم اجتمعوا على ايه؟ على باطل. في جهنم تكون الكراهية بينهم ايه؟ اشد. طب ايه الفرق بين الدنيا وجهنم؟ ان في الدنيا كان في خوف، كان خايف من رئيسه، كان خايف من مديره، كان خايف من الوزير، كان خايف من اللي بيوجهه بيشغله، بيأمره بالظلم، بيأمره بالمنكرات، بيأمره بالفساد. لا، دخلوا النار. انت احنا بقينا في الهوى سوا، بقينا مع بعض والعياذ بالله. فبالتالي خلاص ما فيش شيء يمنعه. العذاب اشد من انه هو يخاف من ايه؟ من رئيسه دوت في الدنيا. خدت بالك؟ يتجادلون بقى، كل واحد يقول اللوم على الايه؟ على الاخر. زي مثلا والله المثل الاعلى، يعني طبعا ما فيش وجه مقارنه بس مثال تقريبي يعني، زي مثلا اما بيمسكوا عصابه دخلوها السجن، حكم عليهم مثلا بوقت معين 10 سنين 15 سنه تأبيده زي ما يتحكم، فبيعملوها اول ما يدخلوا مع بعض الاوضه، قول له انت السبب، ما انت ما سمعتش اللي قلت لك عليه، انا قلت لك خباها في الحته الفلانيه وانت سبتها، هي دي اللي جابت رجلنا كلنا. يقول له لا، ده انت السبب، عشان ايه؟ انت اللي قلت لهم كذا وعملت كذا وانت اللي دليت علينا كلنا. لا، ده انت السبب، عشان يتعاركوا مع بعض، واخد بالك، ويلوموا على بعض ويعلقوا كل واحد غلطته على شماعه الاخر وهكذا. في جهنم هيكون اشد. ها، واذ يتحاجون في النار، ها، فيقول الضعفاء للذين استكبروا. لا، لاحظ حاجه، لم يقل فيقول الذين استضعفوا للذين استكبروا، لا. ليه خاص المستكبرين بالاسم الموصول لشرفهم وعظمتهم ووضعهم ومركزهم ومنصبهم؟ ها، فتعال بقى، مش انتوا الذين استكبروا؟ تعال، زي ما ربنا عز وجل يعني يقول لأبي جهل وهو في جهنم، ذق انك انت الايه. هو فعلا ابو جهل عزيز كريم؟ ده احنا هنكرمك، ده احنا هنعمل لك تشريفه ما حصلتش. ها، ده انت غالي علينا قوي، عزيز علينا، ها، وكريم، هنكرمك. طبعا العزه والكرم هنا ايه؟ زي ما يكون مثلا مجرم مسوي الهوايل ومش عارفين يطلوه وعنده مئات القضايا، اول ما بيمسكوه يقول له تعالى يا حلو، ده احنا مستنيينك، ده احنا محضرين لك حفله ممتازه، ده احنا محضرين لك تشريف تتناسب وضعك، تعالى. هل ده فعلا تكريم وانه عزيز؟ لا، ده مبالغه في الاهانه والعياذ بالله. فبرضك هنا الذين استكبروا يعني ايه؟ الكبار خالص يعني. فيقول الضعفاء، الضعفاء اللي هم الاتباع للذين استكبروا، ها، انا كنا لكم ايه؟ تبعا. احنا كنا بنسمع كلامكم، بتقولولنا على الغلط نعمله، بتقولولنا على الظلم نظلمه، بتقولولنا على نشر الفساد بننشره، بتقولولنا اي حاجه بننفذ كلامكم على طول، ها، وكنتوا بتدونا مرتبات في الدنيا، هل هتنفعونا النهارده وترفعوا عنا شيء من العذاب؟ ها، انا كنا لكم تبعا، فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ تخيل كلمه نصيبا دي تفيد التقليل، يعني ولو أدنى إيه؟ ولو أدنى نصيب، أي حاجة يا جماعة شيلوا عننا ولو 1 في المليون من العذاب، بس يعملوا معنا حاجة، ده احنا أثنينا أعمارنا في الدنيا طاعة لكم وتحت أقدامكم، ردوا لنا 1 في المليون من الجميل اللي احنا عملناه في الدنيا معاكم، ها؟ فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ في الآية الثانية، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله شيئا؟ لا، من شيء، أحقر ما يكون، أقل ما يكون. قال الذين استكبروا إنا كل فيها، أنتم ما بتفهموش، هنغنى عنكم إزاي؟ إحنا بنتعذب معاكم، يعني إحنا بنتعذب معاكم، هنغنى عنكم إزاي؟ احنا لا نملك شيء، احنا لو نملك كنا ايه اغنينا عن انفسنا من باب اولى. فاحنا مش عارفين نغني عن انفسنا، مش عارفين نرفع عن انفسنا الايه العذاب، هنرفع عنكم انتم. ها، فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا انا كل فيها ان الله قد حكم بين العباد. قال الذين استكبروا انا كل فيها، خلاص بقوا واحد، بعد ما كان فيه في الدنيا رئيس ومرؤوس، امر ومامور، تابع ومتبوع، لا خلاص تساوت ايه الرؤوس. انا كل فيها ان الله قد حكم بين العباد. يا ترى دي بقيه كلام المستكبرين؟ ها، ويبقى خلاص العباد اللي هنا دول ربنا حكم بينهم انهم يتعذبوا في جهنم خالدين فيها ابدا، والموحدون ربنا حكم لهم انهم يدخلون الجنه خالدين فيها ابدا؟ ولا ده تعقيب من ربنا على ها على الجدال بتاعهم والحوار بتاعهم؟ تنفع الاثنين، تنفع الاثنين. طيب بنلاحظ هنا ان النقاش فيه ادب شويه، يعني ايه؟ يعني فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها، يعني إيه؟ في برضو إيه؟ يعني محدش أساء للتاني، هم بيتناقشوا بس. طيب وإذ يتحاجون في النار، هل الكلام ده يا جماعة رغم أن الجملة دي معطوفة على قصة فرعون، مؤمن آل فرعون، لكن هل هذا التحاج في النار مقصور على آل فرعون ولا عام لكل من هم في النار؟ مش كده؟ يشمل كل اللي في النار، أهل النار بيتعاركوا مع بعض، بيتعاركوا مع بعض. طيب تعال نشوف الايه الصورة الثانية اللي بتوضح لنا أكتر نوع الجدال اللي بينهم في نار جهنم والعياذ بالله. فين؟ لا لسه، لسه الأعراف جاية بعدين بعدين بعدين. لا هات لي صورة بس سبق. ولو ترى إذ الظالمون إيه موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. يبقى بقت الذين برضو هنا كمان هو تلاحظ ان الاثنين الذين، خلاص، لان الذين استكبروا دول معروفين، خلاص كلمة الذين مناسبة لهم. طب الذين استضعفوا يعني غاية في الاستضعاف، برضو تعظيم في الاستضعاف، يعني ثالث. ها، قال الذين استضعفوا للذين استكبروا ايه لولا انتم لكنا ايه مؤمنين، انتوا اللي وديتونا في داهيه، انتوا اللي دخلتونا جهنم، انتوا السبب، لو ما كانش انتوا كان زماننا مؤمنين وكان زماننا في الجنه، ما كناش دخلنا هنا. خدت بالك؟ تظهر بقى قله الادب اللي كانوا متعودين عليها في الدنيا والشتيمه والتهزيء تظهر هنا. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا نحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. ها، بقى احنا اللي حشناكم؟ طب وانت ايه اللي جبرك معاي؟ ما انت كنت تروح تشوف لك شغلانة تانية، وانت لازم تشتغل عند فرعون ولا عند قارون ولا عند هامان ولا عند الجماعة اللي بيظلموا دول، تشتغل عندهم تشوف لك شغلانة تانية. ايه اللي جبرك انت مجرم اصلا وعاوز تعمل كده؟ ما تفكرش ان انا بس اللي خدتك وديتك جهنم، يعني أنحن صددناكم عن الهدى، كان استفهام انكاري. بعد اذ جاءكم يعني خلاص انتوا الهدى جالكم وخلاص وعرفتوه، وجينا احنا حشناكم اكرهناكم على ما فعلتم بل كنتم مجرمين. انتوا اصلا مجرمين، انتوا لو مكاننا كنت هتعمل اكتر مننا. ده اللي استكبروا بيقولوا للاستضعفوا، لو انتوا اللي بتامرونا وبتنهونا وانتوا مكاننا كنتوا هتجرموا اكثر من انتوا، طبيعتكم انكم مجرمين. ها، قال الذين استكبروا الذين استضعفوا انحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين. الذين استضعفوا سكتوا؟ لا، قال الذين استضعفوا للذين استكبروا إيه؟ بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له إيه؟ أندادا. الذين استكبروا جاوبوا ما جاوبوش، لأنه ما فيش فايدة من الجواب. خدت بالك؟ لما الذين استضعفوا قالوا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا، يعني كده المكر شغال 24 ساعة يا جماعة. المكر والظلم والإجرام عندهم شغال 24 ساعة في أي وقت في كل الأوقات. بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له، يعني مكر في الليل ومكر في النهار، إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له إيه؟ أندادا. خلصت المناقشة. ليه؟ الكلام ممنوش فايدة. عشان كده قال إيه؟ وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. أسروا اللي هم مين؟ الكل. أسروا الندامة، خلاص انجهروا في قلبكم واسكتوا، لما رأوا العذاب. وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا. خلاص بقى واحد كده، لا تقول لي استضعفوا ولا استكبروا، خلاص الرصة تساوي. ها؟ وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. في سورة إبراهيم عليه السلام بيحكي لنا ربنا بردك جانب من الجدال ده في النار والعياذ بالله. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ تقدروا تشيلوا عننا يا حاجة؟ يردوا يقولوا إيه؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم، لو إحنا كنا مهتدين كنا ندر لكم أمر بالهدى، ها؟ كنا ندر لكم أمر أن تبقوا موحدين بالله، تكونوا مؤمنين بالله، أنكم تنشروا الطاعة، خدت بالك، وتنشروا الخير، وتبتعدوا عن الفساد. لو هدانا الله لهديناكم. وبعدين الكبار يقول لهم ايه الكلام يا جماعة؟ مش هيفيد. سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص. مش هتفرق بقى معانا نجزع ولا نصبر، هو خلاص خلود في العذاب والعياذ بالله. سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من ايه؟ من محيص. في سورة البقرة إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. هم كانوا مفكرين لما يتكلموا هيعرفوا يعني يعملوا حاجة، خدت بالك؟ فالذين اتبعوا لما إذ تبرأ الذين اتبعوا، هي أول آية بتقول إيه؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. كلام عن المشركين واجه مع الكفار. والذين امنوا اشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا اللي هم من المشركون اذ يرون العذاب ان القوه لله جميعا وان الله شديد له العذاب. اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، يعني ايه؟ اول ما يدخلوا النار كده المتبوعون يتبرأوا من الايه؟ من التابعين. احنا ما نعرفكمش، احنا مش مصر. لانه شافوا ان هيشيلوا اوزارهم معاهم ولا يحملون اوزارهم واوزارا مع اوزارهم ولا يسالون يوم القيامه عما كانوا ايه يفترون. وقال الذين كفروا الذين امنوا اتبعوا سبيلنا ونحمل اوزاركم ونحمل خطاياكم وهم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم كاذبون. وبعدين ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم ولا يسالون يوم القيامه عما كانوا ايه يفترون. من سن في الإسلام سنة سيئة كان له وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص ذلك من أوزارهم شيء. ومن دعا إلى ضلالة كان له من الوزر مثل أوزار من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. الأثر بقى اللي سابه في الدنيا ممتد هيتحسب له، خدت بالك؟ طيب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وبعدين قال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. إحنا كده اللي غلطانين، إحنا ما كناش سمعنا كلامهم في الدنيا. لو هنرجع للدنيا تاني والله ما إحنا سمعين كلامهم تاني، بس بعدين ألا ينفع؟ مش هينفع خالص، واخد بالك؟ طيب في سورة المؤمنون الآيات بتقول ايه؟ ها في سورة المؤمنون لما ايه ونفخ في الصور فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتسالون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم الايه مفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم؟ ده نقاش بينهم وبقى بين ايه بين ربنا سبحانه وتعالى أو بين الملك اللي بيكلم بيبلغ عن الله عز وجل. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الإيه الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكر وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم ما صبروا أنهم الإيه هم الفائزون. شوف الجدال بينهم لما يوصل لمرحلة إيه. والله الناس اللي كانت بتتجادل دي كانت شغالة مع بعضها وعارفة بعضها في الدنيا، لكن تخيل لما يمتد الجدال فيدور بين من لا يعرف بعضهم بعضا بين الأجيال، يعني آخر جيل بيتناقش مع أول جيل، ها في سورة الأعراف، ها فمن أظلم ممن إيه افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا إيه أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا إيه كافرين. شوف بقى قال ادخلوا في أمم قد خلت إيه يعني أنتم ما تعرفهمش ولا شفتهم ولا يعرفوك ولا شفوك، قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها. يعني ما يعرفهمش وداخلين وراهم جهنم، اول ما يخشوا عليهم كده بدل ما يقولوا السلام عليكم يقول الله يلعنكم يا ابو علي، يجوا اللي بعدهم يلعنوا اللي جوه اللي بعدهم وهكذا حتى اذا اداركوا فيها جميعا خلاص كله دخل. قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فاتهم عذابا ضعفا من الايه ليه. خد بالك خد بالك انت النهاردة مثلا في القرن 21 مش كده، بس انت بتنفذ ايه افكار قالها السابقون. يعني مثلا منهج التعليم من اللي عامله دنلوب اليهودي مش كده، النهاردة احنا ماشيين عليه خدت بالك. فلما يجوا بقى بتوع التعليم الفاسدين النهاردة ويجي يخشوا جهنم مع دنلوب هم ما شافوش ولا يعرفوه بينه وبينهم مسافات طويلة يلعنوه. خدت بالك اللي سن الربا واللي انتشر الربا النهاردة اول واحد سن الربا ممكن يكون مشركه العرب او قبل ذلك، يعني الموضوع انت بتتكلم في قرون فاتت كتيرة. اول الربويين ما يدخلوا جهنم والعياذ بالله يلعنوا ايه اللي هو بدأ فكرة ايه الربا، القتلة القتلة اللي قتلوا اول ما يدخلوا يلعنهم ايه اللي هو احد ابني ادم الذي قتل ايه اخاه، وهكذا يا جماعة. يعني كل فكرة من افكار الفساد او كل نوع من انواع الفساد بدأت نشأته الجماعة اللي في الاخر خالص اللي ماشيين على نفس الطريق يلعنون ايه يلعنون صاحب الفكرة او اول من انشأ هذا الايه الفساد. وطبعا في اجماع هنا ان الكل هيلعن ابليس لانه هو رأس الكفر، اول كافر في العالم اول كافر في العالم هو ابليس، واعظم كافر في العالم هو ابليس. فالكل هيلعن ابليس في الدنيا والعياذ بالله، حتى انه هو هيدافع عن نفسه. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما أنا بمصرخكم مش هنجيكم، مش هنعمل لكم، مش هنصرخ عشان يلحقوكم وينجوكم من النار، وما أنتم مصرخين أنتم برضو مش هتنفعوني، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. الرجل بقى على التوحيد بقى الرجل ها وآه. وإن الظالمين لهم عذاب إيه؟ أليم، زي ما قال إيه، وقال الشيطان لسنكفر فلما كفر قال إيه إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. الشيطان يعظ، الشيطان يعظ. سورة الليل الأنفال أه؟ فلما ترأت الفتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد إيه؟ والله شديد العقاب. تمام. طيب قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون فأتيهم عذابا ضعفا من النار. ربنا اللي بيرد هنا عليهم بك. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، ما تخافوش انتوا زي بعض هيضعف لكم العذاب انتوا وهم. وقالت أولاهم، مفروض خلاص ربنا يتكلم، خلاص يا جماعة ما فيش فايدة من الكلام تاني، لا بس لازم مزيد من العذاب النفسي. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل. فذوق لما عرف ان كله هيضاعف له العذاب، الجماعه اللي ايه اللي هم بدعوا الفساد من اوله قالوا للايه اللي تبعوهم بعد كده اللي جم في اخر الزمان بعد قرون ها فما لكم علينا من فضل، يعني ايه يعني احنا انتم مش احسن مننا، ما انتم برضو كنتم امتداد للفساد، ما انتم لما اتبعتمونا في الفساد كنتم ايه يعني امتداد للذين جاءوا بعدكم. وانتوا دلوقتي عملتوا ايه؟ انتوا تبعتونا في الفساد، طب واللي جم بعدكم تبعوا مين؟ تبعوكم انتوا، واخد بالك؟ وقالت اولاهم لاخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم ايه تكسبون. ربنا يقول لهم بقى الرسالة دي، ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى ايه حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي إيه؟ المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. تمام. يبقى ايه، واذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا ان ما فيش للذين استضعفوا هنا. قال الذين استكبروا انا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. ده كده الحوار بين أهل النار فيما بينهم. بعد كده هيجينا الحوار بين أهل النار وخزنة النار، ده هنتكلم عنه في المحاضرة التالية إن شاء الله. لو في أي استفسار في الآية أو في الآيتين دولت آيتين، في حد له استفسار فيهم؟ ها دركات دركات دركات. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله إيه؟ زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. يعني الكفار دركات كما أن المؤمنين إيه؟ درجات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.